حفت يمي يرضعوا أطفال حرم مصيونة ما حد شاف منها خيار يا عباش أبد ما كانت تمر على الباب عفتني وعفت يمي رضعوا أطفال وحرم مصيونة ما حد شاف منها خيار يا عباس أبد ما كانت تمر على البال وحد بهالحالة تخليه وحد بهالحالة تخليه شاع العدوان بتولي تروى شيمتك يا باب الحوال شهم شهم كنا بوجودك رافعي للراس شهم كنا بوجودك رافعي للراس وبعد عقبك بعد ما ظل واليا عباية تقول له مو بس انا حتى احتيان صدر بخيل ومي الدهر شهم شهم وينك يا شهم شهم كنا بوجودك رافعين الراس عقبك بعد ما ظل واليا عباش حتى حسين صدر بخيل ومي الدار والله بس تجسوم انظر قدامي حرمة ومحتارة بأيتها بين عداي الله إشاعة قلبك حرمة شاطر بين عداي وتلفت يمين ويسار بين عداي وتلفت يمين يسار ظلت بس حرم عندي ويتام صغار صغار لاذت بي من شافت لهيب النار بطلتهم زيادة لاذت بي من شافت لهيب النار نار وخيل وجيش ورحبة من غير مصابك والغربة اي نار وخيل وجيش ورحبة من غير مصابك والغربة يا ابو فاضل وفكر من يجينا الليل الله اكبر شوف ساعات صعبة الليل الليل الليل يا ابو فاضل وفكر من يجينا الليل الطفل يجفل الطفل يجفل لو ان يسمع صهيل الخيل يخاف عقبك مني راحت كل بقايا الحيل الحيل اتعثر بدي اهل مصابي يا مصعب طرقت غيابي اتعثر بدي اهل مصابي يا مصعب فرقت غيابي جاوبني اخوي الطفل وين يروح يلا خلينا نشوف جاوبني جاوبني اخوي الطفل وين يروح والوليان بين مودري ومذبوح الطفل ما يعرف الهم والنحب والنوح الطفيل ما يعرف الهم والنحب والنوح ولا شايف خيل وخيال ولا شايف اجساد كبار فزع قلبي يا ابو فاضل خي امن امن خيمنا اخوت تذبحت ما ظل خيمنا بالنار تتلاقي اسمع ذكرت الدار والدهر الدجية ما ينطبر بالراس منو حيدر حيدر لو ما ينطبر بالراس حيدر راسك من هشم بالغاضرية يا راسك من هشم بالغاضرية يا عمي ما مثلك لبوه الفحل حيدار لون ما ينطبر بالراس حيدار حيدار راسك من هشم بالغابرية راسك من هشم بالغابرية المهم.